ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس اجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس هذه السلسله المباركه والتي اسميناها في الجد الحثيث في شرح المواريث. وكنا قدمنا بمقدمه في ميراث الجد مع الاخوه، وهل لو وجد في المسألة جد وإخوة أيرثون معه أم أن الجد يحجبهم؟ قلنا لأهل العلم في هذه المسألة قولان: القول الأول أن الجد يحجب الإخوة ولا يرثون معه، القول الثاني أنه يرثون معه. وأن القول الراجح أيهما؟ القول الأول. أحسنتم، أنه يحجبهم ولا يرثون معه. ولكن نظرا لأن القانون المعمول به عندنا في مسائل المواريث أو في باب المواريث أنه يورثهم مع الجد، أن القانون عندنا في مصر يورثهم مع الجد، فرأينا أن نذكر ميراثهم، رأينا أن نذكر ميراثهم مع الجد. الإخوة لميراث الجد مع الإخوة حالان: واضح من لميراث الجد مع الإخوة حالتان. الحالة الأولى إذا لم يكن معهم صاحب فرض، إذا لم يكن معهم صاحب فرض، يعني الجد والإخوة فقط ولا صاحب فرض معهم. فالجد حينئذ حالتان، الحالة الأولى بالجد فيها حالتان، واضح معي؟ حالة الأولى بالمقاسمة، الحالة الثانية الثلث، تمام؟ يبقى الجد لهم عليه حالان أو حالتان: الأولى إذا لم يكن معهم صاحب فرض، يعني الجد والإخوة بس. الحالة الثانية إذا كان معهم صاحب فرض، وسيأتي. إذا لم يكن معهم صاحب فرض فله حالتان: المقاسمة مع الجد يعني، أو الثلث. المقاسمة هذه إذا كان الإخوة أقل من مثليه، إذا كان الإخوة أقل من مثليه، أقل من مثليه يعني كم واحد؟ أقل من مثليه، مثلها كم مرة؟ اثنين، يعني واحد بس، تمام؟ أقل من مثليه يعني واحد، تمام؟ يبقى المقاسمة إذا كان الإخوة أقل من مثليه، تمام؟ يعني إيه؟ يعني واحد، أخ واحد بس. فلو مات الميت عن جد وأخ شقيق، يبقى سبب النص، هذا هو النص وهذا هو ايه النص، المسافه كام؟ الاثنين واحد وواحد، يبقى سبب. فهي اول مساله جد واخ على القانون، تقسم المساله او المرافق بينهم نصفين، الجد ياخذ النصف والاخ الشقيق او الاخ المولود سواء كان اخا لاب ياخذ الايه؟ ياخذ النصف الباقي. واضح معي؟ فالمقاسمه اذا كان الاخوه اقل من مثلين، جد واخ الشقيق، فتقسم المال عليهما نصفين. الحاله الثانيه الثلث اذا كان الاخوه اكثر من مثلين، اذا كان الاخوه اكثر من مثلين، يعني مثلا قلنا اذا كان الاخوة اكثر من مثلين، يعني كم يعني؟ اثنين فصائل اكثر من مثلين، يعني ثلاثة فصائل، تمام؟ اكثر من مثلين يعني ثلاثة فصائل، تقول لك معي؟ اذا كان الاخوة اكثر من مثلين اخذ الجد ثلث جميع المال، اخذ الجد ثلث جميع المال، واضح؟ يعني هنقول جد وثلاث اخوه زي ما عندنا في الكتاب، واضح معي؟ الجد ياخذ ايه؟ ثلث، ياخذ الثلث، ودول ياخذ الباقي، صار لي ثلاثه واحد اثنين، صح طبعا المساله فيها تصحيح، واخد بالك معي؟ يبقى الحالة الأولى المقاسمة إذا لم يكن في المسألة صح فرضا، فالمقاسمة إذا كان الإخوة أقل من مثلين يعني أخ واحد فقط، نقسم المال بينهم نصفين، إذا كانوا أكثر من مثلين يعني ثلاثة أربعة خمسة فصاعدا، أخذ الجد ثلث المال وأخذ الإخوة الباقي، وأخذ الإخوة إيه؟ وأخذ الإخوة الباقي. المهم إنك تعرف القاعدة اللي كنت عايز أضرب كده، أن في براس الجد مع الإخوة دائما نعمل بالأحظ للجد، نعمل بالأحظ إيه؟ نعمل بالأحظ للجد، واضح معي؟ لكن هنا سؤال، خلاص عرفت المسألة كده؟ ارسل. إذا كان معكم صاحب فرض، إذا كان معهم صاحب فرض فله حينئذ ثلاث حالات. تمام؟ إذا كان معهم صاحب فرض يجدد ثلاث حالات حينئذ. الحالة الأولى بالمقاسمة في الباقي بعد أخذ صاحب الفرض فرضه، المقاسمة في الباقي يعني بعد أخذ صاحب الفرض فرضه، يعني بعد ما أدى صاحب الفرض الموجود فرضه وطلعوا مسألة المتبقي بعد صاحب الفرض هذا هنقاسم الجد فيه. واخد بالك معي؟ المقاسمة في الباقي بعد أن يأخذ صاحب الفرض فرضه، وذلك إذا كان الإخوة أقل من مثلين. أنت عايز تخلي هتنزلهم بس مع صاحب الفرض. أنا مش كنا بنقول في الحالة الأولى هي المقاسمة إذا كان الإخوة أقل من مثلين أحطه في مسألة صاحب الفرض بس. زوجة وجد واخ نفس المسألة يا شباب. الزوجة لها ايه؟ الربع مش فرع وارث. والجد لها ايه؟ ليه نصف الباب. ليه نصف الايه؟ ليه نصف الباب. ممكن تعمل كده مسألة؟ تعمل وثاق من ولد ومن الجد والولد واحد واحد. المسألة أربعة الزوجة لها واحد ودولهم ايه؟ ثلاثة. المسألة تصح وتضرب في الدين. واخد بالك معي؟ يعني هتبقى هكذا 3 في 2 ب 6 هذا له 3 وهذا له 3. تمام؟ واعطي المسافة كلها في 2 في 2 في 2 ب 8. واضح معي؟ يبقى الحالة الأولى إذا كان معه صاحب فرض تبدل صاحب الفرض فرضه وبعد ما ياخذ فرضه هتشتغل بقى شغل جديد. المقاسمة إذا كان أقل من إيه؟ من اثنين. ما هو المقاسمة إذا كان أقل من إيه؟ من يعني اللي جاب يكون في المسألة وجود صاحب فرض زوجة أو زوج أو أي حد صاحب فرض. تمام؟ فحينئذ هنبدا صاحب الفرض فرض ونشتغل على الشغل الأول المقاسمة إذا كان أقل من اثنين. واضحة هذه؟ فهمت المسألة هذه؟ طيب الحالة الثانية هتعمل سؤال. الحالة الثانية ثلث الباقي بعد صاحب الفرض. الحالة الثانية هياخد فيها الجد ثلث الباقي. تمام؟ بعد أخذ صاحب الفرض فرضه إذا كان الإخوة أكثر من مثليه. تمام؟ يبقى الحالة الأولى المقاسمة إذا كان الإخوة أقل من مثليه بعد أخذ صاحب الفرض فرضه. الحالة الثانية ثلث الباقي بعد أخذ صاحب الفرض فرضه إذا كان الإخوة أكثر من إيه؟ أكثر من مثليه. عندك مسألة كتاب زوج جد أربع إخوة أشقاء. زوج جد أربع إخوة الزوج أخذ إيه؟ نصف. أخذ النصف من فرع وارث. والجد أخذ إيه؟ أخذ ثلث الباقي. تمام؟ والأولاد يبقوا الأربع إخوة إيه؟ الباقي. المسألة من ستة نصف الستة ثلاثة فاضل كام؟ ثلاثة. وأخذ واحد والأربع إخوة أخذ إيه؟ اثنين. تمام؟ فتصح المسألة بتضرب فيه أربعة تساوي ثمانية. كل واحد ياخد إيه؟ اثنين في أربعة. أربعة في أربعة 12 في أربعة 14. تمام؟ واضح كده؟ يبقى إذا كان معه صاحب فرض حل المقاسمة إذا كان أقل من اثنين. حاجة ثانية ثلث الباقي بعد عقد صاحب القرض فالله إذا كانوا أكثر من مثليه وأكمل امسح. الحالة الثالثة في الحالات الجد مع الإخوة إذا وجد صاحب قرض أن يأخذ السدس، وذلك إذا زادت سهام. تمام؟ أنا أعطيه السدس، أنا أعطيه حينئذ السدس. واضح معي؟ عندك زوج وأم وجد وثلاث إخوة أشقاء، زوج أم جد ثلاث إخوة أشقاء، الزوج يأخذ إيه؟ النصف ما هو عوارث. تمام؟ الأم تأخذ إيه؟ ها؟ تأخذ سنين؟ ثلاث إخوة. ايه؟ الجمع بالإخوة. تمام؟ ما اسمهش إخوة دعاء، اسمه جمع بالإخوة. أعرف في الإصطلاح كيف تبدأ يجي فيه. أيوه. تمام؟ والجد تأخذ إيه؟ تأخذ السدس. تأخذ السدس من ثلث الباقي، ثلث الباقي لكن المسألة فاتت. تمام؟ إذا كانت الإخوة أكثر من اثنين بعد أصحاب الإيه؟ بعد صاحب الفرض. والإخوة أخذ إيه؟ فيأخذ الباقي. نعم زادت المسألة من كام؟ المسألة من ستة. نصف الستة كام؟ ثلاث. وثلث الستة كام؟ وثلث الستة كام؟ تمام. باقي كام؟ واحد. هذا صح يا مثلا طبعا الضرب فيه ثلاثة، واخد بالك معايا سبب ثلاثة، كل ده تاخد واحد. تمام؟ الضرب فيه ثلاثة سبب ثلاثة لثلاثة سبب ثلاثة لثلاثة سبب تسعة في ثلاثة تساوي ايه؟ بهذه الصورة. واضح معي؟ بل تعلم الآن الجد مع الإخوة له حالتان، الحالة الأولى إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض فله حالتان، حالة الأولى المقاسمة إذا كان الإخوة أقل من مثلي عن أخ واحد فقط، حالة ثانية السدس إذا كان الإخوة أكثر من مثليه، وهناك حالة ثالثة اللي هي إذا كانوا الإخوة مثليه فيستوي فيه الأمران المقاسمة أو الإيه؟ أو السدس. الحالة الثانية من مرات الجد إذا كان هناك صاحب فرض له ثلاث حالات، أن يأخذ المقاسمة بعد أخذ صاحب الفرض فرضه، ثلث الباقي بعد أخذ صاحب الفرض فرضه، والسدس إذا زادت إيه؟ إذا زادت السهام. امسح. واحد يقول طبعا مولانا لو زادت السهام بعد عقد اصحاب الفروض فروضهم ولم يبقى للجد والاخوه الا السدس، ولم يبقى للجد والاخوه الا السدس، مين اللي يقدر؟ الجد. لان احنا في عمل يقول لكم قاعده في راس الجد، في دايما في مسائل الجد والاخوه يعمل بالاحظ للجد، يعمل بالاحظ ايه؟ الجد. عندك مساله زوج وام وجد واخ شقيق، زوج وام وجد واخ شقيق، الزوج ياخذ ايه؟ النصف. الام تاخذ ايه؟ السدس. مفيش دعوه من الاخوه، والجد تاخذ ايه؟ اخذ السدس. والاخ اخذ ايه؟ الباقي. مثلا من سته ثلاثه واثنين وواحد ومعادش. واضح معي؟ يبقى ده ادراك على الحاله الماضيه. نقول ياخذ سدس النار اذا تزحمت الفروض. طب لو لم يبقى الا سدس ياخذ هم يسقطوا. الاخوه يسقطون حينئذ. واضح معي؟ برضو مثال آخر لهذه المسألة، مثال آخر في هذا المعنى، أنه إذا لم يقبل الجد والإخوة إلا السدس أخذه الجد وسقطه. بس خلي بالك ما اسمهمش محجوبين بينهم، لأن الفرق بين الحاج والسقوط، لأن السقوط ده ممكن يحصل أي شيء في المسألة فارس بخلاف المحجوب. زوجة وأم زوجة وأم بنت ابن وجد وأخ الأب، الزمن ناخد ايه؟ ناخد السون بفرق وارث شراب يبقى ابن هم ها؟ دول يرث دول فرق وارث، والأمة ناخد ايه؟ السدس. ليه؟ جاء الدخل فين جاء الدخل؟ أخ ها؟ أخ منك انت ها؟ فيها في فرق وارث اهو، في فرق وارث، مش لابد الأم تاخد السدس بثلاث شروط؟ ما فيش في فرق وارث، تاخد السدس أقصد فإذا كان في فرع وارث أو كان في جمع الإخوة، مفيش فرع وارث، مفيش فيه جمع أقصد في فرع وارث أهو، فتاخد السدس. بنت الابن ياخد إيه؟ الثلثين. ياخد الثلثين أهم، مش دول أصحاب فرض، والجد ياخد إيه؟ السدس. هياخد السدس حين ينزل، تمام؟ ودول ياخدوا إيه؟ هياخدوا الجد. تمام؟ السنة من كام؟ من 24 3 4 16 واحد اجمع معاك كده ادي 17 21 24 واضح حاجه؟ ماشي. يبقى يسقط ان لم يبقى الا السدس للجد والاخوه، يسقط الاخوه وياخذ الايه؟ الجد الايه؟ السدس. واضح معايا؟ طيب امسح إذا لم يكن صاحب معه صاحب فرض. ليه كم حالة؟ حالتين. ليه؟ مقسمة والثلث. مقسمة إذا كانوا أقل من اثنين، والثلث إذا كانوا طب لو كانوا اثنين استوى فينا أربعة. طيب خذ مثال كده، جد وأخ شقيق وأخ لأب، حد يحل مثلا؟ هو الفضل لا مش هو أخ الأب ولا إيه؟ ترى لا إيه؟ لا مش هو أخ الأب. من هو؟ بني واحد. من هو؟ عصب واحد. الاثنين عصب واحد. لا لا خلاص مش زي عصب. ها؟ الحال الثاني هذا السؤال. الحال الثاني مستيق. دول مستيق يعني مقسمة، يعني مقسمة أو تلت يعني. أيوة. هو الكلام صح، هو المقسمة أو تلت، لكن كلامكم كلامكم غلط. الأخ الأب ده محجوب. محجوب بالأخ الشقيق. تمام؟ والجد هذا الثلث المال لو مقسمة يعني. واخد بالك معايا؟ المقسمة واضح معايا؟ بالنسبة للأخ الشقيق وعايز الجيش. أيوة، واخد بالك معايا؟ والأخ الشقيق ده هو اللي هياخد الإيه؟ هياخد المبلغ المسألة. ودي اسمها المعادة. تمام؟ دي مسألة خاصة كده كده. اسمها المعادة، يعني الأخ الشقيق الأخ الأب ده يعود على الجد فيأخذ بالمقاسمة أو الثلث وإن كان محجوب. وإن كان إيه؟ فشايف الجد هنا إيه؟ خد أقل من الأخ الشقيق، لأن الأخ الأب عد عليه. تمام؟ اسمها المعادة. سنة من ثلاثة واحد واثنين وثلاثة محجوب. واضح معنى؟ هل تفضل. طيب من مسائل الجد أيضا مع الإخوة، مسائل احنا أرجعناها سابقا، وهي مسألة الأكدرية، وهي مسألة من مشاهير مسائل الجد مع الإخوة. والأكدرية دي هي زوج تمام وجد، زوج وأم وجد وأخت شقيق. المسألة دي اسمها الأكدرية، وذكرنا عندك كتاب أسباب تسميتها بهذا الاسم. ذكر بقى أسباب كثيرة في هذه المسألة، منها أنها سموها الأكدرية يعني أنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله، لأن زيد بن ثابت ده كما ورد الحديث أنه أفرض الأمة، يعني أعلم الأمة بعلم فرائض زيد بن ثابت رضي الله عنه، كدرت عليه أصوله حيث أعلاها ولا عول في مسائل الجد والإخوة في غيرها، ففرض للأخت مع الجد ولا يفرض لها معه ابتداء في غيرها، وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما ولا تطيق ذلك كذلك في مسائل الجد. وسيأتي هذا. المهم المسألة دي لها طريقتين في الحال يا شباب. الطريقة الأولى طريقة زيد بن ثابت رضي الله عنه قال إيه؟ قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: نعطي الزوج النصف. قال لي المسألة دي، وهنعطي الأم ثلث المال لأنها تستحق، ولا ما في أحد يحكمها عنه، واضح معي؟ ونعطي الأخت الشقيقة النصف والجد الثلث، تمام؟ ده التقسيم ده شايفه؟ وهنأتي بالمسألة من كم كده؟ من ستة. نصف الزوج كام؟ وثلث الأم اثنين، فاضل كام؟ فاضل واحد للجد والأخت الشقيقة. فأعطى الزوج، أعطى الزوج نصفها تمام؟ وأعطى الأم نصفها، والجد والأخت إيه؟ لهم الثلث ده والنصف، خلطهم على بعض وقسمه فيما بينهم بنسبة للزكاة بنسبة حظ لإيه؟ مثل حظ الأنثيين. واخد بالك معي؟ قسمهما بينهما بنسبة للذكر لا على الأنثى. أي نعم. قدمت طبعا الثلث كام؟ واحد ونصف كام؟ ثلاثة. إيه المحل معي؟ أربعة، ستة، تسعة. ده اسمه ايه؟ عوج مثل عاد، يعني زادت سهام الوضع الاصل مثل جنة. كان عبد الزوج نصفه ونعطي الام ايه؟ ثلثها، والواحد والثلاثة هم هيبقوا كام؟ أربعة. فيقسموا على الجد والإخوة بنسبة الذكر مثل حظ الايه؟ الأنثيين، بنسبة الذكر مثل حظ الأنثى. يعني هنصحح المسألة، الجد ياخد ايه؟ اثنين، هتبقى بالضبط في ايه؟ في ثلاثة، هتساوي كام؟ 12، الجد يجي ايه؟ في 8، والأخت اللي ايه؟ 4، وهتصحح المسألة، باقي المسألة بهذه الصورة، واضح معايا؟ فأهم حاجة تالت عندي المسألة دي. الأكثرية دي خلي بالك مسألة بنفسها كده برضه. زوج وام وجد واخت شقيقه. المسألة دي بقى خلاف من اهل العلم، وهي من مشاهير مسائل الجد مع الاخوه. الطريقه الاولى تنسيق المسائل دي بالطريقه زي المثال. قال هدي للزوج النصف والام الثلث تمام؟ وللجد الثلث والاخت الشقيقه النصف لانها فرضه تمام؟ فمش معاصر معاها. المسألة هتكون من ستة لتسعة. نعطي الزوج نصيبه والام نصيبها، وما بقي للجد والاخت نجمعه. تمام؟ ثلاثة والواحد هم أربعة، ونقسمه بينهما بنسبة الزكاة لمصلحة المسلمين. وصل؟ طيب، لما نجمع الأربعة الآن ونحب نقسمها على الجد والأخت بنسبة الزكاة لمصلحة المسلمين، هل نضرب هنصحها بتضرب كام؟ بتضرب ثلاثة، لأن الجد ليه نصيبين والأخت ليها إيه؟ لها نصيب واحد، يا يبقى الأربعة ثلاثة كام؟ اثناشر. ليه نسمح مثل حظر زي الثمانية ولا هي مثل بأربعة وأتصحح المسألة كلها بالضم إيه؟ في ثلاثة هتبقى ستة في ثلاثة هتساوي تسعة في ثلاثة هتساوي إيه؟ سبعة وصلت المسألة دي طريقة حل زيد بن ثابت للمسألة هذه وعشان كده كانوا يسموها الأبدية لأنها قدرت على زيد بن ثابت أصولها ليه؟ قال لك لأن زيد بن ثابت أعلاها لأنه أعظم أخت النصر ولا نظير لذلك في مسائل جد معرفة أبدا مش حاجة زي كده خالص لكن الحل طبعا ده مرجوع مش صحيح فهمتوا حاجة؟ أنتوا فهمتوا كده الخطأ حل يا ابني امسح نعرفه بالصح الحالة الثانية أو الحالة الثالثة لهذه المسألة قلنا زوج وأم وجد وأخت شقيقة أبو حنيفة قال والدرجة الثانية لما تبعت الزوج النصف والأم الثلث والجد الباقي والأخت الشقة محجوبة بالجد مسألة من ستة ثلاثة واثنين واحد فرضه بس وريح هناك ولا الحل ضايع والحالة والحل ضايع في هذا المسألة واضح دي اسمها مسألة ايه؟ الأكدانية صح؟ بعد هذا نأخذ ميراث الجدة الجدة بعد الجدة نأخذ إيه؟ نأخذ ميراث الجدة هل كل جدة ترث؟ هل كل جدة تروح الإنسان ترث؟ الجواب أن الجدة التي ترث لا بد أن يتوفى فيها أو تكون من هؤلاء الثلاث أن تكون أم الأم وإن عرف بمحض الإناث يعني أم أمك أم أم أمك أم أم أم وتفضل تعيد لحد توصل لهذا الجماعة واخد بالك معايا المهم لا يتخلفها رجل تبقى أم أم أم أم أم هي ما تروحش إلى أن تصل لأمك الثالث وإن عرف أم الأب أم ولدك وأم أب الأب وإن عرف واضح لقاعدة عند قاعدة تحفظها في مراسل جدة القاعدة تحفظها في مراسل جدة كل جدة أكلت بوارث فهي وارثة فهي وارثة كل جدة أكلت بوارث فهي وارثة أم أمك أكلت إليك بمن؟ بأمك مش كده؟ أمك لما تموت أنت تارث منها ولا تارث؟ تارث يبقى أمها تارث لو مش حد تكتبها يعني أم أبيك لو مت وهي موجودة تارث منك ولا لا تارث؟ تارث إلى إذا لم يوجد من يحجوها فكل جدة أدلت إلى الميت بصلة بوارث يعني بالصلة بوارث تارث واخد بالك معي؟ طيب الجدة عموما لها السدس طب لو أكثر من جدة يعني إذا كانوا أكثر من جدة وتساووا في القرب من الميت السدس بينهن بالسوية يعني مثلا لو مات عندي أم وأم أب وأخ شقيق لو قلت لهم إيه؟ سدس لهم سدس واحد واحد وده ليه بقى؟ سألة من ستة أدرك معي واحد وخمس هتصحح المسألة ضربت اثنين لو اثنين واحد واحد اثنين بعشرة واضح معي يا شباب فقلنا إذا وجدت الجدات وكنا أكثر من واحدة فليس لابد إلا السدس زي الزوج كده زي الزوجات قلنا الربع واحد تاخده اثنين تقسمونها ثلاثة أربعة تقسمونها تمام فلا يؤثر تعدد الجدات إذا تساوينا في القرب زي كده، إذا تساوينا في القرب من الميت فتقاسمنا ليه السدس كما ترى. تمام. حالة ثانية من ميراث الجدة ما الشرط لترك أم أمي وأم أبي؟ واضح؟ وكانوا من جملة ورثة. الحالة الثانية يقول إذا ترك أم أمه وإذا ترك جدتين متساويتين في القرب منهم يرثان السدس. تمام؟ الحالة الثانية إذا ترك جدتين وكانت إحداهما أقرب إليه من الأخرى، يعني مثلا ترك مثلا أمه وأم أمي أبي، وعم أم أمي ذي سدس ودي محجوبة ولا الباب مسألة من ستة واحد وخمسة وليس لها. تمام؟ يبقى الضريبة تحجب ليه؟ تحجب البعيد. الضريبة تحجب ليه؟ تحجب البعيد. طبعا سواء كانت من جهة أم ولا أب، يعني أم أمي لابد أقرب تحجب أم أم أبي، ولو قلنا أم أبيه لو شلنا أم أم أبي وقلنا أم أبي بس وأم أم أمي دي تحجب ليه؟ يعني محجوبة الأبعد تحجب من الطرفين من جهة أم أو من جهة إيه؟ أو من جهة أب. يبقى الحالة الأولى إذا تساوت الجدات في الصلة أي في القرب من الميت تقاسمنا الإيه؟ السدس. تقاسمنا السدس بالسوية. الحالة الثانية إذا كانت إحداهما أقرب إلى الميت من الأخرى سقطت البعيدة وأخذت الإيه؟ القريبة السدس. الحالة الثالثة أنا بعد الثروة اللي قلتها؟ ماشي طيب بسرعة. الحالة الثالثة إذا كانت إحداهما إذا كانتا متساويتين في الصلة لكن أحد إحداهما أدلت إلى الميت بجهة والأخرى أدلت بجهتين. لا بتفهم مثال الأولى كانوا الاثنين متساويين في الحلم فتقاسمنا ليه؟ السدس. الحالة الثانية كانت واحدة أقرب من واحدة تحالف الضريبة بإيه؟ الحالة الثالثة لو أدلت إحداهما بجهتين، يعني أمي بجد وهي دي نفسها أم أبي تيجي هتيجي معاك في كتاب اسمها يعني هي الجدة الصحيح واحدة دول الاثنين واحدة بالك أم أبي أمه وأم أم أبي دي واحدة. تمام. وأم أبي أبي أم أبي أبي اللي بقى نشوف التفصيلات كده واحد اثنين ثلاثة متساويين في القرب ولا لا؟ متساويين في القرب بس دي قرابة من الجهتين من جهة أم والأب واللي قرابة من جهة الأب بس وعنده. تمام؟ Thank you. احنا قلنا الاول في مرات الجدة في ملخص السرعة الجدة مراسمها لها سدس لها ايه؟ لها سدس التالي وأضمن المسألة الثانية هل كل جدة فارس؟ الجواب ان الجدة التي فارس هي كل جدة أدلت بوارس زي أم الأم وإن علت يعني أم الأم في محض الإناث زي كده أمي وزوج بقى وشيء ما لم يتخلفها رجل تمام الثانية أم الأب أو أم أبي الأب أم أبي الأب تمام هؤلاء الثلاثة هم الذين أو هن الذي ألاقي يرثن من الموت والقاعدة عندك في مراف الجدة كل جدة أدلت يعني اقتربت من الميت بوارث او ارتبطت من الميت بوارث فهي ايه هي وارث مسألة الثانية التالتة مسألة تعدد الجدات اتفقنا ان الجدة لها ايه السدس لو كانوا اكثر من جدة فلهن ثلاثة احوال لو كانوا اكثر من جدة لهن ثلاثة احوال الحالة الاولى أن يتساوى الجدات في القرب من الميت لا أن يتساوى الجدات في القرب من الميت كأن تكون أمه وأم أبيه نعم وعم قائم دول يتهموا السدس بالسوية واحد إلى واحد والعم يأخذ الجبر أنا من خمس ستة واحد وخمس وهنصحح من طبق فيه اثنين هيساوي اثنين واحد وواحد واضح معي واثنين اثنين وأخيراً بإذا تساوى الجدات في القرب من الميت أخذنا السدس إيه؟ بالسوية أخذنا السدس بالسوية الحالة الثانية إذا كانت إحداهما أقرب إلى الميت من الأخرى كأمه وأم أبي وأخ شقيق الجدة الأولى تأخذ السدس وهذه المكتوبة وهذا الباقي مسألة من كام؟ ستة من ستة واحد وخمسة واضح معي؟ بالحالة الأولى إذا تساووا يقسمن السدس إذا كانت إحداهما أقرب حاجة القرب البعد تمام؟ حالة ثانية إذا تساووا في القرب من الميت وأدت إحداهما إلى الميت بجهتين يعني كانت هي أم أمه وهي نفسها دي أم أبيه وجدة أخرى أم أبي أبيه وأخبر معي أخذت التي أدت بجهتين ثلثي السدس لأنها أدت بجهتين في ضعف هذه وأخذت التي أدت بجهة واحدة ثلثهم وأخبر معي يعني الحمد لله بس الحمد لله حالتين حالة أولى إذا تساوت الجدات في القرب من الميت وهذه الحالة لها صورتان إن تساووا في القرب منه تمام وكل أدت بجهة واحدة اقتسمنا السدس وإن تساووا منه وأدت إحداهما بجهتين والأخرى بجهة فلصاحبة الجهتين ثلث السدس ثلثا يعني ولصاحبة الجهة ثلثه وهذه الحالة الثانية أن تكون إحداهما أقرب من الأخرى تحت القرب الإيه؟ الوحدة واضح كده؟ واضح كده؟ طيب بكده يبقى احنا انتهينا من ايه؟ انتهينا من ميراث الجدة ونبدا ان شاء الله الاسبوع القادم في ميراث الايه؟ الاخوات يوم الاحد القادم وننتقل الى يوم المناسبة خلاص نبدا بهذا القدر